حبيب المصطفى ذو رفعة وذو وفاء. إن الحبيب المصطفى ذو رفعة وذو وفاء. وذكره فيه شفاء إذا تماذى بالعلاج. وذكره فيه شفاء إذا تماذى بالعلاج. إن الحبيب المصطفى ذو رفعة وذو وفاء. إن الحبيب المصطفى ذو رفعة وذو وفاء. وذكره فيه شفاء إذا تماذى بالعلال. وذكره فيه شفاء إذا تماذى بالعلال. على كل العيدات. وذكره في الشفاء